إننا أحفاد قوم آمنوا بالمرسلين إننا شعب أبي ديننا يأبى الركونا نحن شعب قد عزمنا أن نبيد الظالمين في سبيل الله قمنا في سبيل الله قمنا ننشر الحق المبين نبذل الأرواح نهرا لا نهاب المجرمين إنما الإجرام بغي من نسيج الحاسدين إخوتي في الله زوروا واهتفوا مستبشرين لسبيل الله ما سوف نلاقي أو يقينا فاسحقوا الطاغوت سرًا في ربوع العالمين واستعدوا أن تضحوا بالألوف وبالمئين إخوتي في الله زوروا واهتفوا مستبشرين بسبيل الله ما سوف نلاقي أو يقينا فاسحقوا الطاغوت سرًا في ربوع العالمين واستعدوا أن تضحوا بالألوف وبالمئين نحن أهل للفداء منذ عهد الراشدين فإذا الداعي دعانا صح فينا الطفل دينا إن لله رجالا دوخوا المستعبدين علموا الطاغوت درسا أنهم لا ينحنون يا أحباء اسمعوني قال رب العالمين وأعدوا ما استطعتم وادخلوا في الخالدين واهتفوا الله أكبر شهوته الخائنين شهوته الظالمين شهوته الملحدين يا أخي في الله كبر إننا نهوى المنون لنهوى يا أحباء اسمعوني قال رب العالمين وأعدوا ما استطعتم وادخلوا في الخالدين إخوتي في الله زوروا واهتفوا مستبشرين في سبيل الله ما سوف نلاقي أو يقينا فاسحقوا الطاغوت سرًا في ربوع العالمين واستعدوا أن تضحوا بالألوف وبالمئين يا إله العالمين يا مجيب السائلين اجعلا مني شهيدا في عداد الخالدين وانصرا شعبا أبيا أسرة بالسابقين واخذلا قوما تحدوا دين رب العالمين ليس منا الخائنون في ثياب المخلصين ليس منا الملحدون في ثياب المسلمين لجحيم القلب انظر واخسؤوا يا مجرمون ليس بعد الشرك ذنب فقالوا ما تفعلون وارقبوا يوما ينادى ارجعوا مستسلمين فإذا